نعم، استكمالا إن شاء الله، الشرح النظري راح يكون بناء على هذا الكتاب. الشرح النظري راح يكون بناء على هذا الكتاب. كيفية الشرح النظري؟ كيفية الشرح النظري؟ راح ناخذ بإذن الواحد الأهد ربما في كل يوم أو في كل يوم 3 بمعنى صح، ربما صفحة صفحتين 3 صفحات ما إلى ذلك من هذا الكتاب، وسوف يكون فيه نوع من الشرح. ما راح يكون مطول إن شاء الله، راح تكون بعض المبادئ الأساسية ممكن تميز فيها ما بين كذا وما بين كذا، مثلا ما بين الإنقلاب، ما بين الإظهار، ما بين المد وما إلى ذلك. تستطيع خلال هذه الفترة أن ترجع إلى الكتاب نفسه تقرأ ومن ثم تستمع إلى محاضرة، أو العكس، أن تستمع إلى محاضرة ومن ثم تقرأ. فائدة هذا الأمر أنه سوف يعني يتبين لك عدة أمور منها، بمعنى آخر أنه من الممكن أنك أنت تتبين موضع الإظهار وموضع الإقلاب وموضع الإدغام، حروف الإدغام، حروف الإقلاب، حروف الإظهار، هذه بالنسبة لأحكام ساكن أحكام النون ساكن والتنوين. من الممكن يتبين لك معنى الفرق بين اللحن الخفي واللحن الجلي، معنى التجويد لغة واصطلاحا وما إلى ذلك من هذه الأمور التي ممكن يكون فيها نوع من الفوائد. أيضا ربما ندخل إلى مسألة صفات الحروف بإذن الله عز وجل. الدراسة في هذه المسألة أو الدراسة النظرية هي مهمة لا نختلف عليها، ولكن ليست بمثل أهمية الحفظ أو التلاوة، لأن من الأساس أنت تريد أن تطبق، لا تريد فقط أن تعرف الفرق بين كذا وكذا. ممكن تعرف الفرق بين الإغلاب والإظهار أو ما بين إخفاء والإظهار، ولكن إذا أعطيت كتاب الله تبارك وتعالى وأردت أن تقرأ، من الممكن أن تقلب الإظهار إخفاء والإخفاء إظهارا، فبهذه الحالة لن تستطيع أن تعلم أحدا، وربما أيضا تستطيع أن تتلو كتاب الله تبارك وتعالى بالطريقة الصحيحة. في هذه الحالة ما الفائدة؟ نسأل الله عز وجل